وطر راسي وغنى يا مسن انت المسنى وخير منا ومنا للنمور اهل الجسارة لجال الدحم وقفه وللضمر العيس قامت رجال ما تهاب المنايا شوشو يا شمر وانتخوا بس انا عيس ولا اعتزوا لعيونهن يا الطنايا ولا ازهموا يا اهل الحيسة مقابيس صفر شمر وقفوا للسرايا لا نامت عيون رجال الهداريس حنا سهرنا للمواجب غاية حنا مداغيش النشامة متاريس ضد الصعاب البينة والخفايا حنا اللي عجت وصارت لواليس حنا معدلت العوج والخطايا يا ما اشتكى من ضرب صلف العبابيس من ما يعرف شلون شوش الطنايا يا للدحم وقفه ولا ضمر العيس قامت رجال ما تهب المنايا شوشو يا شمر وين تخو فالسنا عيس ولا تزول عيونهن يا الطنايا ولا ازهموا يا اهل الحسم قابيس الصفر شمر وقفوا وللسرايا انصت الراسي وغنى يا مسن انت المسنى وخير منا ومنا للنمور اهل الجسارة لا شعمت النار خلي روسنا له مسفهلة سود الملا بملا ما نحب الاستدارة البروق اللي تبارك فالمزون اللي تزارك خيرها ما ينتدارك لسفهلة بالبشارة خيرها ما ينتدارك لسفهلة بالبشارة سوقنا للذود غارة من تقوى بالصدارة منها قبر سنة دوني هقوتنا انتنينا ونعطينا ما خذينا وانت داحمنا وطينا غصب مركزنا الصدارة ما نبي فضل وعطية ما نبيها مقدرية والخشوم اللي عصية والله التجرع مرارة والخشوم اللي عصية والله التجرع مرارة سوقنا للذود غارة من تقوى بالصدارة منها قبر سنعارة الوعد خشم الزبارة والله غارة من تقوى بالصدارة منها قبرة سنعارة الوعد خشم الزبارة يا مدورة السوالف نستمع لما يخالف مري معكم من توالف بيننا قد حشرارة اسرق الخيل التحدي بامر ربي ما تعدي لو تجيب ولو تودي كاش ولا بالشطارة لو تجيب ولو تودي كاش ولا بالشطارة اسرق الخيل التحدي بامر وا وتجرع مرارة شوقنا للذود غارة من تقوى بالصدارة منها قبر سنعارة الوعد خشم الزبارة والله ما هي هقاوية مع النت الطلاوي منها قاب الزمل قاوي لا يسند بالحدارة وانت اللي محتريها فمري ربي ما تجيها جاك من ربع عليها الشريع من السطارة جاك من ربع عليها للذود غارة من تقوى بالصدارة منها قبرة سنعارة الوعد خشم الزبارة يا مدورة السوالف نستمع لما يخالف مري معكم من توالف بيننا قد حشرارة اسرق الخيل التحدي بمر ربي ما تعدي لو تجيب ولو تودي كاش ولا بالشطارة لو تجيب ولو تودي كاش ولا بالشطارة اسرق الخيل التحدي بمري ربي ما تعدي لو تجيب ولو تودي كاش ولا بالشطارة لو قنا للذود غارة من تهقوى بالصدارة منها قبر سنعارة